إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زال الحديث بنا في قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعن ابن مسعود في قوله: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، قال: لا يقبل ذلك منه. وعن ابن عباس في قوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، فأنزل الله بعد ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحرم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجع أهل التوحيد إلى مشيئته فلم ييسهم من المغفرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخرج أبو داود من وجه آخر بسند صحيح عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الرجل يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك. وعن عبد الرحمن ابن البليماني في قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن، قال: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال ابن مبارك: أن ترث النساء كرها في الجاهلية ولا تعضلهن في الإسلام. وعن أبي مالك في قوله: ولا تعضلهن، قال: لا تضر بامرأتك لتفتدي منك. وعن مجاهد في قوله: ولا تعضلهن، قال: يعني أن ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة. وعن ابن زيد قال: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. وعن ابن عباس في قوله: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال: البغض والنصوص، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. وقال ابن مسعود: إذا آذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك. وعن الحسن وأبي قلابة وابن سيرين: إلا أن يأتينا بفاحشة، قالوا: الزنا، فإذا فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن مقاتل في قوله: وعاشروهن بالمعروف، قال: يعني صحبتهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، قال: فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا. وعن ابن عباس في قوله ويجعل الله به خيرا كثيرا، قال الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا. وعن مجاهد في الآية قال فعسى الله أن يجعل في الكراهة خيرا كثيرا. وعن الضحاك قال إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام فلا يعجل بطلاقها وليتأن بها وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب. وعن ابن عباس في قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج قال إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعطي هذه مهرها وإن كان قنطارا. وعن مجاهد في الآية قال طلاق امرأة ونكاح أخرى فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر. وعن بكر بن عبد الله المزني قال قال عمر رضي الله عنه خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله وآتيتم إحداهن قنطارا. وعن مجاهد في قوله بهتانا قال إثما. وعن ابن عباس في قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال الإفضاء الجماع ولكن الله يكني. وعنه في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال الميثاق الغليظ إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن ابن أبي مليكة رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أنكح قال أنكحك على ما أمر الله به إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وروي مثله عن أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وعن عكرمة ومجاهد في قوله ميثاقا غليظا قال كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن. وعن أبي مالك في قوله ميثاقا غليظا قال يعني شديدا. وعن ابن زيد في الآية قال ثم رخص بعد فقال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال فنسخت هذه تلك. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقوله وأن تجمعوا بين الأختين. وعنه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يقول كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام. وعن الضحاك وقتادة إلا ما قد سلف قال إلا ما كان في الجاهلية. وعن عطاء بن أبي رباح في قوله إنه كان فاحشة ومقتا قال يمقت الله عليه وساء سبيلا قال طريقا لمن عمل به. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية أخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت قال هذا من النسب. وباقي الآية من الصهر والسابعة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. وأخرج ابن ماجة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد نزلت آية الرجل ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. والداجن ما كان من الحيوان في البيوت. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن.